بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الأول الصفحة 17، الوقفات التدبرية. أولا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. معرفة هذا الباب أكيدا وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام. السؤال، ما أهمية معرفة باب النسخ في الشريعة ودراسته لمن يريد استنباط الأحكام الشرعية؟ الجواب أن معرفة الناسخ والمنسوخ والسيرة النبوية وترتيب أسباب النزول والوقائع أمر لا بد منه، فنحن لا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم حتى نتعرف على أسباب النزول وسبب نزول الآية، ومناسبة نزول الآية يعين على معرفة المعنى الصحيح للآية، ونحن متعبدون بقراءة القرآن وبفهمه وبتدبره وبتفسيره وبالعمل به. فمعرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر وأسباب النزول هذا أمر لا بد منه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ثانيا، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فمن علم أنه تعالى وليه ونصيره، لا ولي ولا نصير له سواه، يعلم قطعا أنه لا يفعل به إلا ما هو خير له، فيفوض أمره إليه تعالى. السؤال، ما فائدة الإيمان بولاية الله تعالى ونصرته؟ الجواب، فائدة ذلك أنه يجعل الإنسان يقف الموقف الصحيح أمام القضاء والقدر، فكل شيء في هذا الكون بأمر الله تعالى وبإرادته، وربنا قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وربنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وخيرة الله تعالى لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. فإذا هذه الآية عظيمة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، إذن السماوات والأرض وما فيهما خلق وعبيد وملك لله، خلقا وملكا وعبيدا وتدبيرا، ولا يحصل في هذا الكون شيء إلا بأمر الله تعالى. قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، لا ولي ولا نصير من دون الله يستطيع نصرنا أبدا، فكل شيء بيد الله، وهذا يجعلنا نتوكل على الله التوكل الصحيح. ثالثا،

بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال: لماذا يرد عمل الرياء؟ ولماذا ترد البدع فلا تقبل عند الله؟ الجواب: ربنا جل جلاله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. أما من عمل عملا يرائي به الناس فعمله مردود عليه، بل إن الإنسان يأثم في هذا. أما طريقة البدع فهي طريقة تخالف رسالة الرسل، ولذا نحن نسمع المنادي ينادي بالشهادتين وبعدها يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا نتعبد ربنا إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الابتداع بالدين فهي طرق الشيطان. سابعا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله، وقيل أخلص عبادته لله، وقيل خضع وتواضع لله. وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع. وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه. السؤال: من المستحق لدخول الجنة فضلا من الله وكرمه؟ الجواب: من أخلص عبادته لله وأقبل إلى الله تعالى بقلبه وقالبه، وفعل لله وترك لله. وهكذا ينبغي على العبد أن يجعل أعماله لله، فلا يخطو خطوة إلا لله، ولا يمتنع عن عمل إلا لله تعالى، ولا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله. معاني الكلمات: ننسخ نزل ونرفع. ننسها نمحها من القلوب، سواء السبيل وسط الطريق وهو الصراط المستقيم. العمل بالآيات: أولا استعذ بالله من الحسد وكن على حذر من أهله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ثانيا أرسل رسالة أو أكتب مقالة تبين فيها أن كثيرا من اليهود والنصارى يودون انحراف المسلمين عن دينهم كما أخبر القرآن بذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ثالثا بادر إلى الصلوات الخمس في وقتها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. التوجيهات: أولا النسخ في الأحكام نوع من التدرج في التشريع، وهو رحمة من الله تعالى بالمؤمنين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثانيا كن على يقين أن الخير فيما اختاره الله والشر فيما حرمه الله سبحانه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثالثا العفو والصفح من أخلاق المسلمين العظيمة، سواء مع المسلمين أو مع غيرهم. فاعفوا واصفحوا، اللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين. واجعلنا من أهل العفو يا كريم يا رحيم. اللهم اجعلنا من يدرؤون بالحسنة السيئة، واجعلنا من أهل عقب الدار الذين يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.